الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم أنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل، ونعوذ بك من تكلف ما لا نحسن كما نعوذ بك من العجب بما نحسن. مصنف رحمه الله تعالى قدم لنا في هذا الباب، باب الاستنجاء، ذكر المستحبات، فذكر 15 مستحبا، وهذه هي أشهر المستحبات التي ذكرها، وإلا فإن الكتب المطولة يزيدون عليها، ربما يوصلون إلى 20-22 هكذا، قريبا من هذا. ومثل هذا يقال في المكروهات، مثل هذا يقال في المكروهات، وليست هذه الطريقة عند المصنف خاصة بهذا الباب، فإن من طريقة الشيخ منصور البهوتي في الروض أنه إذا جاء للمستحبات أو المكروهات فإنه لا يحرص على ذكرها كاملة تامة، وإنما يذكر أكثرها وأشهرها. طيب، يعني ينظر ما الذي ذكره الحجاوي عليكم السلام فيزيد عليه أكثر وأشهر هذه المستحبات أو المكروهات، لكن إذا جاء إلى الواجبات أو المحرمات أو الشروط أو الأركان فالغالب أنه لا يخرم منها شيئا، يذكر الجميع. فهمت؟ وهذا يعني مما يساعد الطالب دائما على ترتيب ذهنه، أنه مسائل الفقه ليست على درجة واحدة، يعني وزن المكروه ليس مثل وزن المحرم، وزن المستحب ليس مثل وزن الواجب، وهكذا وزن الشرط أكبر بكثير من وزن الواجب إلى آخره. طيب، ذكر لنا سابقا المكروه الأول هو دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى، وذكرنا التفصيل فيه، والآن يذكر المكروه الثاني. قال رحمه الله تعالى: ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الأرض. لاحظوا يا شباب، يعني صناعة الشرح، طريقة الشرح عند الشيخ البهوتي ترى دقيقة جدا. الحجاوي قال ويكره رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، صح؟ البهوتي زاد إيش؟ قال يكره استكمال، فقيده بإيش؟ بالاستكمال. فعندنا الرفع يعني الرفع التام، لكن البهوتي قال الاستكمال، فيقول لك ما في إشكال ترفع شيئا فشيئا، كل ما تدنو من الأرض ترفع شيئا. طيب، ولكن ليس المراد الرفع التام في كامل الصورة. قال قبل دنوه أي قربه من الأرض بلا حاجة، بلا حاجة مفهومه أنه إن وجدت حاجة لأن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض فلا بأس بذلك. مثال الحاجة أنه يخاف على ثوبه أن يصيبه شيء في هذا المكان، فهذه حاجة، فنقول لا بأس أن ترفع ثوبك قبل أن تدنو من الأرض. والثوب يا شباب الذي عليه الكلام هنا هو المراد الثوب الساتر للعورة، الثوب الساتر للعورة. يعني عندنا الآن هذه ثيابنا التي نلبس، هذه التي هي قمص في الحقيقة، تحتها سراويل، فلا ينطبق عليها هذا الكلام الذي يذكر تماما كما هو. لماذا؟ لأنه حتى لو رفع ثوبه هذا فإن عورته لا تبدو، لأن السراويل تكون تحت، السراويل تكون تحت ذلك. فقال يكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الأرض بلا حاجة. قلنا مفهومه أنه إذا كان لحاجة فلا بأس، إذا كان لحاجة فلا بأس، ولم يصرح الشيخ بهذا، قال بلا حاجة مفهومه، خلاص ترك هذا لتفكيرك وفهمك أنت. وهذا القيد، قول الشيخ بلا حاجة، هذا قيد في كل مكروه يذكر داخل هذا الكتاب، بل في كل مكروه في العالم. يعني أي كلمة مكروه تمر بك في كتب الفقهاء أو غيرهم من كتب أئمة الإسلام، إذا قيل مكروه مباشرة بجواره بلا حاجة، بلا حاجة، لأنه إذا احتاج الإنسان، إذا احتاج لفعل شيء مكروه فإن الكراهة تزول، فالمكروهات تزول بوجود الحاجة، كما أن المحرمات تزول بوجود الضرورة، كما أن المحرمات تزول بوجود الضرورة. طيب، قال رحمه الله فيرفع شيئا فشيئا، فيرفع شيئا فشيئا. هذه الفاء لما قال فيرفع، هذه الفاء يقولون هذه فاء التفريع، هذه الفاء للتفريع. ايش معنى للتفريع؟ انتبه معي، هذه تتكرر كثيرا في كتب الفقه. يقرر حكما، يقرر حكما ثم يأتي يريد أن يبني على هذا الحكم شيئا، فإذا أراد أن يبني هذا، يبني شيئا على هذا الحكم، فإنه يقول فيحصل كذا وكذا. يعني مثال هذا الذي بين أيدينا الآن، هو يقول يكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. يقول لك كأن الشيخ يقول هل فهمت ما قلته لك أنه يكره استكمال أن ترفع ثوبك قبل أن تدنو من الأرض؟ قلت أنت نعم. قال لك إذا تقرر هذا فإن الذي ينبغي عليك أن ترفع شيئا فشيئا. كأنه يقول لك إذا تقرر هذا، إذا فهمت ما قلته لك وهو أنه يكره أن يستكمل رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، فإن الذي ينبغي عليه أن يرفع شيئا فشيئا بقدر دنوه من الأرض يرفع، يعني لأنه بقدر الحاجة. طيب لاحظوا، يرفع هذا فعل مضارع صح؟ يرفع فعل مضارع، لكن هذا الفعل المضارع كما قلت لك سابقا هو محل إبهام في الحكم. هو يقول لك يرفع شيئا فشيئا، لكن لم يخبرك يا الشيخ هل هو يرفع يعني يجب عليه أن يرفع شيئا فشيئا أو أن هذا مستحب. فهمت؟ لم يبين لك. فالشيخ البهوتي بين لك، زاد في الكلام، قال ولعله يجب إن كان ثم من ينظره. لعله، الضمير يرجع إلى أي شيء؟ إلى الرفع شيئا فشيئا، أقرب مذكور. لعله يعني لعل الرفع شيئا فشيئا يجب إن كان ثم من ينظره. ليش؟ ويقول لك إذا كان في شخص قريب موجود قريب منه فإنه يجب عليه أن يكون الرفع شيئا فشيئا ولا يكون الرفع دفعة واحدة، لأنه إذا رفع وهو قائم دفعة واحدة فإن هذا الموجود سينظره، أي سيرى عورته، وهذا ممنوع. فلأجل هذا قال لك البهوتي، قال لعله يجب إن كان ثم من ينظره. مفهومه لعله يجب إن كان ثم من ينظره، مفهومه إذا لم يوجد أحد ينظر إليه، ما في أحد، فإنه لا يجب ذلك، وإنما هذه هي الصفة المستحبة، وإنما هذه هي الصفة المستحبة. ولم نقل إنها صفة واجبة لأنه هو يحتاج أصلا لذلك، هو يحتاج رفع ثوبه. قال قاله في المبدع، هذا هو المكروه الثاني. المكروه الثالث قال ويكره كلامه فيه. يكره اكتب عندها ألف، كلامه فيه، كلامه فيه الضمير يرجع إلى الخلاء، الضمير يرجع إلى الخلاء لأنه هو المذكور في أول شيء. قال ويكره دخوله، أي دخول الخلاء. ها طيب، فهذا يكره كلامه فيه، كلامه في الخلاء، كلامه داخل بيت الخلاء، بيت الخلاء أو الكنيف، يعني المكان الذي أغلق عليه الباب لأجل أن يقضي حاجته فيه. وعندنا يا شباب يعني الكلام مكروه هنا في صورتين غير متعارضتين، داخل بيت الخلاء يكره الكلام. طيب إذا كان خارج بيت الخلاء لكنه يقضي حاجته في الصحراء مثلا، فيكره الكلام أيضا، يكره الكلام أيضا. فهذا ليس خاصا بداخل بيت الخلاء، هو الحكم داخل بيت الخلاء يكره الكلام فيه، وحال قضاء الحاجة حتى لو كان في الصحراء يكره الكلام أيضا، يكره الكلام أيضا. إيش الفرق بينهما؟ الفرق بينهم أنه إذا كان داخل بيت الخلاء منذ أن يدخل بيت الخلاء يكره الكلام، وإذا كان في الصحراء لا يكره حتى يكون في نفس المكان الذي يقضي فيه حاجته. قال ولو برد سلام. قول الشيخ هنا ولو برد سلام كأنه أجاب على سؤال، كأنه أجاب على سؤال، كأنه افترض فيك النباهة، وأنت كذلك إن شاء الله، كأنه يعني قال أنا قلت له الآن يكره الكلام، الآن سيسألني يقول ماذا لو سلم علي إنسان فماذا أفعل؟ أنتم تقولون هناك رد السلام واجب، وهنا تقولون الكلام مكروه، فهل ماذا أفعل الآن؟ قال ولو برد سلام، يعني يكره الكلام حتى ولو برد، حتى ولو برد السلام. بل نص الفقهاء على أنه يكره السلام عليه حتى، لأنه ربما إذا سلم هذاك يكون غافل ما ينتبه فيرد السلام. فهمت؟ في هذا الفرع الفقهي، في هذا الفرع الفقهي يعني شيء عجيب غير معتاد في كتب في مسائل الفقه، أنه صار عندنا ترك المكروه أولى من فعل الواجب. ترك المكروه وهو الكلام أولى من فعل الواجب الذي هو رد السلام. وهذا من الألغاز، أحيانا يقولون ما هو شيء، ما هي الصورة التي يكون فيها ترك المكروه أولى من فعل الواجب؟ هذه هي الصورة. قال ولو برد سلام وإن عطس حمد بقلبه، كأنه يفترض أنك تسأل أيضا، طيب ماذا لو عطست؟ جاني العطاس من دون اختيار مني، جاني العطاس وأنا في بيت الخلاء أو أثناء قضاء الحاجة. قال حمد بقلبه، فيحمد الله بقلبه فلا يتلفظ، يعني يكره له أن يتلفظ بذلك. لاحظ مع أنه هذا فيه ذكر وذكر مستحب على هذا الوقت، قال يحمد إيش؟ يحمد بقلبه. وسيأتيك إن شاء الله في باب الأذان أنه لو سمع المؤذن وهو في بيت الخلاء فإنه يكره له أن يجيبه، ويجيبه بقلبه، يجيبه بقلبه، وإذا خرج من بيت الخلاء فإنه يقضي هذا نطقا. ثم قال ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة. هذه يكتب عندها باء، ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة. هذه الحالة الثانية، هذه يجب فيها الكلام، يجب فيها الكلام. ما هي؟ تحذير ضرير، الضرير يعني أعمى، وغافل يعني إنسان غير منتبه. أحيانا شخص يضع سماعات الجوال بأذنيه ويشاهد مقطع في الجوال، يمشي كذا، ما غير منتبه أنه هنا أمامه حفرة ولا في قطار يأتي بسرعة من هنا أو نحو هذا. ما حكم تنبيهه؟ يعني إذا كان إنسان يقضي حاجته في البرية فرأى هذا الإنسان يعني يكاد يسقط في الحفرة، يكاد كذا، يخاف عليه من هلكة، ما حكم تنبيهه؟ قال تنبيهه واجب. واجب، لاحظوا رد السلام قبل قليل واجب، صح؟ واجب، ومع هذا قلنا لا يرد السلام، لكن هذا لا، هذا يجب. لأن رد السلام، رد السلام ما فيه ضرر متعدي لو لم يرد، لكن هذا إذا لم ينبه هذا الأعمى أن هذه أمامه حفرة وكذا، ربما هلك هذا الأعمى. فهمت؟ قال ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة. ثم انتقل للحالة الثالثة، قال وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه. تحريم القراءة اكتب عندها جيم، اكتب عندها جيم. تحريم القراءة في الحش وسطحه. صاحب النظم هو يعني إمام من أئمة الحنابلة، قال له ابن عبد القوي، توفي في آخر القرن السابع. يقول الشيخ منصور، يقول جزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه. القراءة المراد قراءة القرآن، المراد قراءة القرآن، بتحريم القراءة في الحش وسطحه. الحش ما هو؟ ما الحش؟ هو بيت الخلاء، نفس الذي تقدم قبل قليل. إذا رأيت في كلامهم الحش أو الخلاء أو الكنيف، فكله يريدون به شيئا واحدا، وهو المحل المعد لقضاء الحاجة. وإذا رأيت في كلامهم دورة مياه، فما المراد؟ ها؟ دورة مياه، ما المراد في كلامهم؟ هذا لا يوجد في كلامهم أصلا. يعني هذا مصطلح بدوي، مصطلح جديد، يعني ما مر علي في الكتب سابقا. لكن الناس اليوم كثير يعني يستعملون، ترى اللوحات كثير يكتب دورة مياه ويريدون به بيت الخلاء. قال وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة، قلنا أي قراءة القرآن في الحش وسطحه. الحش قلنا بيت الخلاء، فقال قراءة القرآن، هذا هو القول الأول في هذه المسألة، مسألة إيش؟ الكلام بقراءة القرآن، كلام بقراءة القرآن. ما الحكم؟ قال محرم في الحش، يعني داخل بيت الخلاء، ليس داخل بيت الخلاء فقط بل حتى سطح بيت الخلاء. يعني إذا كان بيت الخلاء مبني في أي مكان، صعد إنسان فوق سطحه، يقول ابن عبد القوي يحرم عليه أن يقرأ القرآن فوق سطحه. قلنا له لماذا؟ ليش يحرم وسطحه؟ قال لأن الهواء يكون تابع للقرار. الهواء يعني أنت إذا اشتريت أرض في أي مكان فأنت تملك ما فوقها إلى السماء الدنيا، وما تحتها إلى الأرض السابعة، فما تزيد على الأرض السابعة، ما تحفر زيادة يعني تحت هذا. وهذا هذه يعني هذا أصل له فروع كثيرة في الفقه، مثل في الوقوف بعرفة سيأتيكم أنه حتى لو مر بالطائرة من فوق عرفة خلاص يعتبر حج هذا، يعني كأنه وقف بعرفة لأن الهواء تابع للقرار. فيقول ابن عبد القوي يقول إنني أقول إنه يحرم عليه القراءة داخل بيت الخلاء وحتى في سطح بيت الخلاء لأنه تابع له. المراد صورة هذه المسألة أنه السطح المستقل، يعني السطح المستقل، وليس المراد أنه مثل هذه الغرفة لو كان تحتها بيت خلاء ذاك بني بيت خلاء وهذا بني على أنه قاعة والذي فوقه على أنه مكتب وكذا، لا هذه الصورة غير داخلة، وسيأتيك مزيد تفصيل لهذا في الأماكن المنهي عن الصلاة فيها. قال وسطحي، ثم قال وهو متوجه على حاجته. وهو وشو هو؟ هو يعني هذا التحريم قراءة القرآن، تحريم قراءة القرآن في الحش، هو آخر شيء مذكور تحريم قراءة القرآن في الحش. هو متوجه على حاجته، يقول هو أي هذا القول وهو تحريم قراءة القرآن في محل قضاء الحاجة متوجه. متوجه يعني تشبه كلمة مترجح، يعني قول راجح، قول راجح أو قوي أو نحو هذا. وهو متوجه على حاجته، على حاجته، اكتب بعدها فقط، وهذا هو القول الثاني يا شباب، هذا هو القول الثاني. وش هو القول الثاني في قراءة القرآن داخل بيت الخلاء؟ ما هو؟ هو القول الذي رجحه البهوتي، قواه البهوتي. ما هو؟ ما هو؟ وش هو هذا القول؟ أن تحريم قراءة القرآن أن قراءة القرآن في بيت الخلاء محرمة ما دام على محل قضاء الحاجة فقط، ما دام على محل قضاء الحاجة فقط. أما إذا قام من هذا المكان لم يبقى في نفس المكان وإن كان داخل بيت الخلاء فهذا ما حكمه؟ قراءة القرآن ما حكمه على قول البهوتي؟ هذا ما حكمه؟ حكم، أحسنت، حكمه أنه مكروه على أصل الكلام. فصار عندنا في هذه المسألة الأخيرة وهي قراءة القرآن في محل قضاء الحاجة قولان اثنان، أن ذلك محرم مطلقا داخل بيت الخلاء، هذا قول ابن عبد القوي صاحب النظم، أن ذلك محرم أثناء قضاء الحاجة فقط، وهذا قول البهوتي، وهذا قول البهوتي. والحنابلة مختلفون في هذا، يعني بعضهم يمشي مع هذا الكلام وبعضهم يمشي مع هذا الكلام، يعني بعضهم إلى هذا وبعضهم إلى هذا. ما آخر هذه المسألة؟ آخر هذه المسألة أن نقول إذا سألك إنسان وقال لك ما حكم الكلام في بيت الخلاء، فما الجواب؟ الجواب فيه تفصيل، فيه تفصيل، ونبدأ بهذا التفصيل من جيم. أول شيء نقول إن كان ذلك بقراءة القرآن فهذا محرم، وهم مختلفون هل هو محرم أثناء قضاء الحاجة فقط أو في بيت الخلاء كاملا. الحالة الثانية باء، ما هي باء؟ ما هي؟ إذا احتاج إلى تحذير ضرير أو غافل عن هلكة، ما حكم ذلك؟ واجب. الحالة الثالثة ما هي؟ ما ليس قراءة قرآن ولا تحذير ضرير أو غافل عن هلكة، ما حكم الكلام؟ مكروه، حكم الكلام أنه مكروه. ولعلك ترى أنه الأحوال الخاصة دائما أو الاستثناءات إذا جئنا نقسم المسألة أول شيء ننزلها هي، حتى يكون أرتب للذهن، يكون خلاص عرفنا قراءة القرآن انتهينا منها، تحذير ضرير وغافل انتهينا منها، وش باقي؟ باقي ما سوى ذلك، هذا كله يجتمع في حكم واحد وهو الكراهة. قال رحمه الله تعالى ويكره. طيب إيش رأيكم في الدخول في المسجل الذي فيه قرآن إلى بيت الخلاء؟ لا يشغله لكن يدخل به، الجوال مثلا الآن يكون فيه برنامج، ها؟ ما في إشكال، مثل المصحف الذي يكون في الجوال، خلاص تطفئه أنت يطفى ما فيه أي شيء، فيباح الدخول به حالئذ. قال ويكره بوله في شق، هذا المكروه الرابع ما هو؟ بوله في شق بفتح الشين ونحوه، بفتح الشين ونحوه يعني نحو الشق، كسرب. السرب الشق هو الجحر، الجحر الذي تحفره هذه الدويبات الصغيرة في الأرض. قال ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض، يعني الفئران، الجرذ، الجربوع، الحيات، العقارب، كلها تتخذ حفرا في الأرض. طيب يكره أن يبول في هذا، يكره أن يبول في هذا المكان. لماذا؟ لدليل من الأثر ودليل من النظر. أما الدليل من الأثر، أما الدليل من الأثر فأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما عند أبي داود وغيره. وأما الدليل من النظر فلأنه سبب للإيذاء، فلأنه سبب للإيذاء. إيذاء من؟ ها؟ إيذاء الحشرة أو الدويبة التي ساكنة في هذا المكان، أو حتى الجن ربما لو كانوا ساكنين في هذا المكان، وربما يؤذي الإنسان نفسه، يعني نفس هذا الشخص الذي يبول ربما آذى نفسه بذلك، لأنه تخرج هذه الدابة ربما آذته، أو ربما آذاه الجن كما جاء في بعض كتب السير أن سعد بن عبادة رضي الله عنه ذهب إلى الشام فبال في جحر فمات من يومه، مات من يومه. قالوا وسمع هاتف يهتف في المدينة في نفس ذلك اليوم يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده. فقالوا هذا كان يعني أن بوله هذا كان في جحر فيه جن، يعني قد نزلوا فيه الجن. قال ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة، في إناء بلا حاجة، هذا المكروه الخامس، يكره بوله في إناء بلا حاجة. مفهومه، مفهومه أنه إذا كان لحاجة فلا بأس. وقد ذكرت لك سابقا مرارا أنه أي مسألة يأتينا فيها قيد واحد أو استثناء واحد أو نحو هذا ولا يذكر المفهوم فضع عندها خطا واكتب فوقها ألف شرطة باء. ألف في مسألتنا هذه بوله في إناء بلا حاجة، ما حكمه؟ ما حكمه؟ مكروه. باء بوله في إناء مع وجود الحاجة ما حكمه؟ مباح. ما مثال الحاجة؟ مثال الحاجة أنه إنسان مريض ما يستطيع أن يذهب إلى بيت الخلاء فيبول في الإناء، أو كما يحصل الآن في المشافي، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم العافية، يوجد أناس يكونون في المشافي يبولون في كيس أو نحوه يكون قريبا منهم، هذا كله لا بأس به ما دام وجدت الحاجة. ثم قالوا مستحم من غير مقير أو مبلط. مستحم يعني يكره له أن يبول في مستحم. المستحم هو مكان الاستحمام، هو مكان الاستحمام، مكان الاغتسال يعني. مستحم من غير مقير أو مبلط بهذا القيد، غير مقير ومبلط. مفهومه ها؟ مفهومه أنه إن كان مقيرا أو مبلطا فإنه يباح، إن كان مقيرا أو مبلطا فإنه يباح. ما معنى مقير؟ مقير هو ما معنى مبلط؟ مبلط هذا البلاط الذي في الأرض، مثل البلاط الذي يكون الآن في أماكن الاغتسال وأماكن قضاء الحاجة أيضا. والمقير ما هو؟ المقير هو الذي جعل في أرضه القار، القار الأسود هذا مثل الذي يستخدم في الإزفلت في الشوارع تمشي على السيارات، فإذا جعلت أرضه من القار أو من البلاط أو حتى من الإسمنت، طيب فإنه يباح أن يبول فيه إذا أتبعه الماء وخلاص ذهب بذلك. إذن ما هو المكروه؟ المكروه أن يبول في مستحم أرضه من التراب أو أرضه من الطين، فيكره له أن يبول فيه. لماذا يكره ذلك؟ لأن النجاسة ستبقى في هذا المكان، ربما آذت الإنسان، آذى الجدران نجستها، كذلك الإنسان الذي ربما أتى بعده أراد يغتسل في هذا المكان ربما أصابته بالنجاسة، فهمت؟ فهذا هو سبب الكراهة. طيب إذا عرفت الآن أنه يكره البول في ثلاثة الأماكن هذه: الشق، الإناء بلا حاجة، المستحم إذا كانت أرضه طينا أو ترابا. وسيأتينا بعد قليل أنه يكره البول في الماء الراكد، أنه يكره البول في الماء الراكد. نترك هذا إلى مجيء. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه. هذا المكروه السابع، مس فرجه أو فرج زوجته ونحوها. نحوها، نحو الزوجة، مثل الأمة إذا كان يملك أمة، ومثل بالنسبة للنساء اللائي مثلا ينظفن أطفالهن، كذلك هن يحتاجن إلى مس فروجهم فيمسسنها باليسار، مثل مثلا الممرض أو الطبيب الذي يحتاج إلى مس عورة المريض فنقول يبسها باليسار، وهكذا. فيكره أن يمسها باليمين. ثم ذكر المكروه الثامن، قال: ويكره استنجاؤه واستجماره بها أي بيمينه. هذا المكروه الثامن، ما هو؟ استنجاؤه واستجماره بها. استنجاؤه يعني يزيل النجو الخارج، يعني إذا أراد أن يغسله بالماء، نقول يكره لك أن تمس، أن تنظف الفرج باليسار. إيش يكون؟ يكون نقول صب باليمين، صب الماء باليمين، اغترف باليمين، واليسار تكون هي التي تباشر الفرج. وكذلك الاستجمار، قال: واستجماره بها أي بيمينه. فكذلك بالنسبة للاستجمار، إذا كان يريد أن يستجمر يزيل الخارج بالحجر ونحوها والمنديل، فنقول تزيله باليسار، يعني تمسح باليسار، يعني يأخذ الحجر، فإذا كان يريد أن يمسح الغائط فإنه يمسح محل خروجه باليسار، وهو ممسك بالمنديل أو ممسك بالحجر. ولكن إذا كان سيستجمر لأجل خروج البول، فأحيانا قد يشكل هذا، لأنه نحن الآن أخذنا المكروه الأول أنه يمس الفرج باليمين، هذا مكروه صح؟ اثنين، أن يستجمر باليمين، فهذا مكروه أيضا صحيح؟ طيب، هو إذا أراد أن يستجمر من أجل خروج البول فإنه بحاجة إلى أن يمسك ذكره، وهذا لابد أن يكون باليسار، وبحاجة إلى أن يستجمر بالحجر ونحوه، وهذا لابد أن يكون باليسار أيضا. فهمت؟ فماذا يفعل حالئذ؟ يقول العلماء إنه حالئذ يكون يمسك ذكره باليسار، وتكون اليمين بها الحجر ونحوه إذا كان سيستجمر بالحجر ونحوه، ولكن لا يحرك اليمين، لا يحرك الحجر، وإنما يحرك ذكره الذي قد أمسكه بيساره. لماذا؟ حتى لا يكون قد تمسح من الخلاء بيمينه، يكون كل العمل قد كان إيش؟ قد كان باليسار، المسك الذي هو منهي عنه باليمين صار باليسار، والاستجمار الذي منهي عنه باليمين صار إيش؟ صار باليسار. ما الدليل على هذا؟ قال: لحديث أبي قتادة رضي الله عنه: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. متفق عليه. هذا الحديث ذكر فيه شيئان اثنان. الأول ما هو؟ النهي عن مسك ذكره بيمينه، فهذا يتعلق بالمسألة الأولى. ولا تقل طيب كيف الآن هو يقول وهو يبول، مفهوم أنه إذا كان لا يبول ما في إشكال؟ لا، نقول هذا ليس له مفهوم، لأنه يعني يقول العلماء إذا كان وهو يبول هو بحاجة إلى أن يمسك ذكره، ومع هذا نهي عنه، ففي غير هذا من باب أولى. فهمت؟ يعني إذا كان لا يبول فهو لا يحتاج إلى مس ذكره، فيكون من باب أولى، نقول لا تمسه بيمينك. قال: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتمسح بالجزم، لأن هذه لا ناهية، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، وهذا يتعلق بالثاني، سواء كان التمسح لأجل إزالة النجاسة التي قد تغسل بالماء، أو التمسح بواسطة حجر أو نحوه مما يستجمر به. قال: متفق عليه. واستقبال النيرين، هذا المكروه التاسع استقبال النيرين. قال أي الشمس والقمر، أي الشمس والقمر، اكتب بعدها بلا حائل. بلا حائل. هذا ما هو؟ هذا يكره استقبال النيرين. لاحظ تكلم عن الاستقبال فقط ولم يتكلم عن الاستدبار، تكلم عن الاستقبال فقط ولم يتكلم عن الاستدبار. فالاستدبار مباح ما في إشكال، لكن الكراهة على ماذا؟ على الاستقبال. كيف يكون استقبال النيرين أي الشمس والقمر؟ هذا يتصور إذا كانت الشمس في وقت الشروق أو القمر في وقت الطلوع، أو كان الشمس والقمر في وقت الغروب، فإنه إذا استقبله فإنه يكون مستقبلا للشمس والقمر حال طلوعه، أو للشمس والقمر حال غروبه. هذا الذي يتصور إذا كان وقت الشروق ووقت الغروب. وأحيانا ربما يتصور يعني في وسط الشتاء إذا كانت الشمس ذاهبة للجنوب. طيب إذا كانت الشمس ذاهبة للشمال أو الجنوب، ها الشمس في الصيف تذهب للشمال ولا للجنوب؟ في الصيف تذهب للشمال، ها في الصيف تذهب للشمال. إذا كانت الشمس ذاهبة للشمال لأقصى الشمال، فربما يتصور استقبال لأنها تكون مائلة إلى جهة الشمال بعض الشيء، أو العكس بالنسبة للجنوب تكون مائلة إلى جهة الجنوب. هذا بحسب المكان الذي يكون فيه الإنسان. على كل حال هذا الحكم وهو كراهة استقبال الشمس أو القمر حال قضاء الحاجة يذكره الحنابلة، ويذكره أيضا الحنفية والمالكية والشافعية. طيب ومع هذا لا تقف، يعني إذا بحثت عن تعليل واضح له لا تجد تعليلا واضح. أول تعليل يذكرونه هذا، قال لما فيهما من نور الله. الحقيقة هذا التعليل عليل، هذا التعليل عليل، يعني ليس تعليلا قويا ناهضا، لأنه نور الله سبحانه وتعالى شيء آخر غير النور الموجود في المخلوقات. يعني هذا النور الذي يخرج من الشمس ويخرج من القمر هذا خلقه الله سبحانه وتعالى، هو مخلوق مثل هذا النور، هذا نور مخلوق من مخلوقات الله تعالى. فهذا ليس فيهما من نور الله تعالى أي أن هذا قطعة من نور الله سبحانه وبحمده، لا، الله نور السماوات والأرض منورهما سبحانه وبحمده، فهو الذي خلق النور في هذه الأشياء. فهذا التعليل يعني ليس تعليلا مسلما به من كل وجه. بعض العلماء يقول قد يكون التعليل لأنه خشية انكشاف العورة، خشية انكشاف العورة، فإنه في حال الاستدبار لا يكون انكشاف العورة متصورا جدا، أما في حال الاستقبال فإنه يتصور انكشاف العورة أوضح، بمعنى أن نور الشمس ونور القمر إذا كان متسلطا على الإنسان فإنه هذا يكون في نوع انكشاف للعورة، لو وقعت عين أحد عليه فإنه يرى عورته. وهذا التعليل كما ترى أنه يعني لو قلنا به فإنه لا يكون خاص بالشمس والقمر، ممكن نوسع أكثر نقول أي شيء يضيء فيكره لك أن تستقبله لئلا تنكشف عورتك. فالتعليلات التي تذكر لهذا الحكم الذي هو كراهة استقبال النيرين، التعليلات التي أنا وقفت عليها ما رأيت شيئا منها يعني واضحا في الدلالة على هذا المراد. انتهى بهذا من ذكر أهم المكروهات في باب الاستنجاء، والآن سينتقل إلى ذكر المحرمات. قال رحمه الله: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان. يحرم استقبال، اكتب بعدها عين، كيف تكون العبارة؟ ويحرم استقبال عين القبلة. قال واستدبارها حال قضاء الحاجة، ضع عندها خطا، حال قضاء الحاجة. إذن وهو يبول أو وهو يتغوط نقول يحرم، وليس يكره كما في استقبال النيرين، لا، يحرم أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها، يحرم أن يستقبل القبلة وأن يستدبرها. قال حال قضاء الحاجة، مفهومه أنه بعد قضاء الحاجة ما في إشكال، لا ليس محرما، وإنما الكلام الإشكال عندنا حال قضاء الحاجة. قال في غير بنيان، في غير بنيان مفهومه أي إذا كان في بنيان داخل بنيان يقضي حاجته داخل بيت الخلاء الذي في البنيان فلا بأس، ولكن إذا كان يعني معناه التحريم أين أين يكون؟ إذا كان في الخلاء، إذا كان في الصحراء، إذا كان في الصحراء في البرية فنقول يحرم علي أن يستقبل قبلة أو يستدبر حال قضاء الحاجة. ما الدليل على هذا؟ قال لخبر أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعة: إذا أتيتم الغائطة فلا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. إذا أتيتم الغائط، المراد بالغائط في الأصل في اللغة المكان النازل من الأرض، المكان المطمئن من الأرض، هذا في أصل اللغة، لكن المراد هنا في الحديث الغائط أي محل قضاء الحاجة، سواء كان نازلا أو مغلقا مرتفعا أي شيء. طيب محل قضاء الحاجة مغلقا لا، لكن سواء نازلا أو غير نازل. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا قبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا وغربوا، متفق عليه. لاحظوا يا شباب، يعني الحديث موجه لأهل المدينة أليس كذلك؟ ونحن الآن بحمد الله في المدينة، فسهل نفهم هذا الحديث. الآن القبلة بأي اتجاه عند أهل المدينة؟ ها؟ الجنوب. أين؟ هنا الآن، هنا ولا هنا ولا هنا؟ ها؟ خلفي، ها؟ خلفي، هذه جهة القبلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم، إذا يقول لأهل المدينة: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة أثناء قضاء الحاجة ولا تستدبروها، تكون وجوهكم هكذا، يعني ليس باتجاهكم أنتم ولا باتجاهي أنا. طيب ولكن إيش؟ شرقوا أو غربوا، فإذا شرقوا أو غربوا لم يستقبلوا ولم يستدبروا. فيراعى هذا كلام وجه لأهل المدينة، بينما أهل مثلا شرق آسيا، أندونيسيا، تلك النواحي، هؤلاء قبلتهم إلى جهة الشرق أصلا، صح؟ قبلتهم إلى جهة الغرب، قبلتهم إلى جهة الغرب، فهم يستقبلون الغرب لأجل الصلاة أصلا، قبلتهم إلى أجل الغرب. فلا نقول لهم شرقوا أو غربوا، لأنهم إذا شرقوا سيستدبرون القبلة، وإذا غربوا سيستقبلون القبلة، ليس كذلك؟ ولكن نقول لهم إيش؟ ها؟ جنبوا أو شملوا، ها؟ نقول لهم جنبوا أو شملوا. وكذا بعكس هذا، أهل مثلا أفريقيا خصوصا أوساط أفريقيا، هؤلاء قبلتهم إلى جهة الشرق، لا يمكن أن نقول لهم شرقوا أو غربوا، إن شرقوا استقبلوا قبلة وإن غربوا فقد استدبروا القبلة، فنقول استقبلوا جهة الجنوب أو الشمال. قال متفق عليه. هذا الحديث متفق عليه، والقول بالنهي أصلا هذا متفق عليه بين أهل العلم. قال: ويكفي انحراف عن جهة القبلة، اكتب بعدها ولو يسيرا، يكفي انحرافه عن جهة القبلة. كيف يعني؟ يعني الآن يا شباب هذه جهة القبلة صحيح؟ فيقول لك الشيخ: لو أنه انحرف يسيرا إلى جهة اليمين أو جهة اليسار صار غير مستقبل للقبلة، وكذلك لو كان في حال الاستدبار ما استدبر تماما القبلة ولكن مال إلى جهة اليسار أو إلى جهة اليمين، فنقول هذا غير مستدبر للقبلة. واضح؟ واضح يا شباب؟ لا تخلطوا بين هذا وبين ما سيأتيكم في شروط الصلاة. في شروط الصلاة في استقبال القبلة يقول الحنابلة استقبال الجهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة، فيقولون استقبال الجهة، حتى لو مال اليمين مال اليسار يعتبر مستقبل القبلة، ما في إشكال. لكن هنا المراد حقيقة الاستقبال، وهي الاستقبال إيش؟ استقبال عين الكعبة. حقيقة الاستدبار استدبار عين الكعبة، فإذا مال ذات اليمين أو مال ذات اليسار فإنه لا يكون مستقبلا ولا مستدبرا للكعبة، أما ما هناك فخفف فيه في الشرع فهو مسألة أخرى. قال: وحائل. حائل هذه مدينة في المملكة، تعرفونها؟ لكن ليس لنا علاقة بها هنا. حائل يعني شيء يحول بينه وبين القبلة. يقول: ويكفي انحراف عن جهة القبلة وحائل، يعني ويكفي حائل، ويكفي حائل ولو كمؤخرة رحل. مؤخرة الرحل الخشب التي يستند عليها الراكب على البعير، وقد نزلت لك صورتها في التليجرام. حائل ولو كمؤخرة رحل، يعني يقول لك الحائل بينه وبين القبلة لا يشترط أن يكون حائلا مرتفعا جدا، بل يكفي حتى ولو كان شيئا بقدر ارتفاع نصف متر أو نحو هذا، فهذا كاف، فهذا كاف. ولو كمؤخرة رحل، ولو كمؤخرة رحل، إذا لا يشترط أن يكون مرتفعا جدا. إذا المقصود فيه ما هو هذا الحائل؟ يكون حائل بين هذا الإنسان الذي على هذه الحالة المستقذرة وهي حال قضاء الحاجة، وبين الجهة التي شرفها الله تعالى وهي جهة القبلة. فهمت؟ هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. قال ولو كمؤخرة رحل، بل ذكر فقهاؤنا أنه يكفيه، أنه يكفيه يعني على المذهب يكفيه حتى ولو كان جعل الحائل بينه وبين القبلة طرف ثوبه، طرف ثوبه، فإن هذا كافيا. يعني يكون استدبر، احتاج أن يستدبر جهة القبلة، ولكن جعل آخر ثوبه نازل، يعني حائل بين عورته وبين القبلة، فيقولون هذا إيش؟ هذا كاف في كونه حائلا. قال ولا يعتبر القرب من الحائل. لا يعتبر إيش معناها؟ ها؟ لا يشترط، أحسنت، لا يشترط. إذا قالوا يعتبر يعني يشترط، لا يعتبر يعني لا يشترط. لا يعتبر القرب من الحائل. لماذا المصنف نص على هذا؟ إيش معنى هذا الكلام؟ يقول لك لو كان الحائل هذاك، الجدار هذاك، نويت أن هذا هو الحائل، تقضي حاجتك هنا، يعني في غير البنيان، كأنه مثلا أحجار أو جبل أو نحو، يقول هذا كافي، لا يشترط أن تكون قريبة. لماذا الشيخ نص على هذا؟ لأن في بعض الفقهاء يقولون هو مثل سترة الصلاة أصلا تكون قريبا منه. طيب بعضهم حتى يقول يشترط ذلك، يقول من شرطي أن يكون قريبا منه ليكون حائلا بينه وبين القبلة. فنص المصنف على هذا لوجود الخلاف، وما دام في خلاف فلا شك أن الأولى أن الإنسان لا يكون بعيدا عن الحائل إذا احتاج إلى ذلك. طيب الآن انتهينا من أول المسألة، من الشق الأول من المسألة، وهو شق إيش؟ استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة. ورأيت أن الحنابلة يفرقون بين ما إذا كان في البنيان وإذا كان في خارج، وإذا كان في خارج البنيان، وهذا التفريق هو تفريق عند الحنابلة، وكذلك المالكية والشافعية يوافقون الحنابلة على هذا التفريق. بعض الفقهاء يقولون لا، الفرق هو يعني أنه يباح الاستدبار ويحرم الاستقبال فقط، يحرم الاستقبال فقط. وفي أقوال أخرى في المسألة، لكن هذان أشهر قولين، قول الأول التفريق بين البنيان وغيره، والقول الثاني التفريق بين الاستدبار والاستقبال. وسيأتيك مزيد بسط لهذه المسألة إذا درست الأحاديث الواردة في هذا الباب في مقرر أحاديث الأحكام. لكن قد يقول بعضكم حديث أبي أيوب الذي تقدم معنا قبل قليل ما في تفريق بين بنيان وغيره، صح؟ قال فلا تستقبلوا، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا ولا تستدبروا، صح؟ فمن أين أتوا بأنه إذا كان في حال في البنيان فإنه لا يحرم؟ الجواب أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته يقضي حاجته داخل بيت، وهو على سطح بيت من بيوتهم، مستدبرا الكعبة. ابن عمر رضي الله عنهما فهم من هذا أنه إذا كان بينه وبين القبلة حائل كما إذا كان في البنيان فإن هذا لا بأس به، وهذا من جهة المعنى العقلي واضح، ما في إشكال، ما في إشكال أنه هذا شيء مستقدر، فإذا وضع حائلا فإنه خلاص جعل بينه وبين هذه الجهة المشرفة حائلا. طيب حتى أن ابن عمر رضي الله عنهما مرة كان في سفر فرآه إنسان يقضي حاجته وقد جعل دابته بينه وبين القبلة، فقال يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ فقال إنما نهي عن هذا في الفضاء، أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا، يعني فلا بأس، يعني فلا بأس. وهذا أخرجه أبو داود في سننه. قال ويكره استقبالها حال الاستنجاء. قوله يكره اكتب عندها رقم 10، اكتب عندها 10، فهذا المكروه رقم 10. يكره استقبالها حال الاستنجاء. استقبالها استقبال ماذا؟ القبلة، استقبال القبلة. استقبالها يعني دون استدبارها، يعني دون استدبارها. حال الاستنجاء، حال الاستنجاء ضع عندها خطا، لأنه هذا هذه الآن هذه باء التي قبل قليل ألف التي حال إيش؟ قضاء الحاجة، وهذه باء إيش؟ حال حال الاستنجاء. فإذا كان حال الاستنجاء، إذا كان حال الاستنجاء فإنه يكره الاستقبال فقط دون الاستدبار. يعني إيش هذه المسألة؟ هذه المسألة يعني أنه هذا الإنسان قضى حاجته، هذا الإنسان قضى حاجته، فلما انتهى من قضاء الحاجة خاف أنه إذا صب الماء أن يتلوث، يتلوث يعني يصيب الماء هذه النجاسة فربما أصابته. وقد تقدم معنا أنه يستحب تحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا، أليس كذلك؟ فهو قال هو الآن جالس كذا إلى يعني متجه إلى الغرب، فقضى حاجته فأراد يتحول عن هذا المكان. فنقول إذا أردت أن تتحول إن استدبرت القبلة فهذا مباح حال إيش؟ الاستنجاء. وإن استدبرتها فهذا ما إن استدبرت القبلة فهذا مباح، وإن استقبلتها فهذا إيش حكمه؟ فهذا مكروه وليس محرما. وسبب التفريق لعله واضح عندك، أنه عندنا المسألة الأولى فيها حال مستقذرة جدا وهي حال قضاء الحاجة، فسيستقبل أو سيستدبر بها جهة مشرفة، وأما هنا فهي حال دون ذلك، دون ذلك هي حال مستقذرة لكن دون تلك الحال في الاستقدار، فهي حال تنظف فقط وإن كان فيها كشف عورة. ثم ذكر المحرم الثاني فقال ويحرم لبسه فوق حاجته. ويحرم لبسه فوق حاجته يعني يحرم على الإنسان بعد أن يقضي حاجته أن يلبث، أي أن يبقى في نفس المكان وتحته حاجته، وتحته حاجته التي خرجت منه، يحرم عليه أن يلبث فوقها. لماذا؟ قال لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، لما فيه من كشف العورة بلا حاجة. وكشف العورة بلا حاجة عند الحنابلة محرم حتى ولو كان وحده، لأن يعني بعضكم قد يقول هذا الذي يقضي حاجته يكون في بيت الخلاء ما عنده أحد. نقول هم ينصون كما سيأتيك في موضع لاحق أنه يحرم أن يكشف عورته من دون حاجة حتى ولو لم يكن عنده، حتى ولو لم يكن عنده أحد. قال وهو مضر عند الأطباء. هو ما هو؟ البقاء زمنا فوق حاجته، أي فوق النجاسات، أي فوق النجاسات. يقول هو مضر عند الأطباء. اليوم عند يعني هذا في بيت هذا في البرية هذا واضح، في الصحراء واضح، لكن اليوم في بيوت الخلاء التي عندنا هذه الحقيقة أن في الغالب النجاسات أصلا لا تبقى تحت الإنسان، لا تبقى وإنما تذهب، فيكون لبسه هو ليس لبسا فوق حاجته أصلا، فالحاجة قد ذهبت. إيش يبقى؟ يبقى كشف العورة بلا حاجة. فإذا قيل بقول الحنابلة إنه يحرم فإنه يحرم، وإذا قيل كما يقول بعض الفقهاء إنه مكروه فإنه مكروه، أو مباح فإنه مباح. قال ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك. هذا الثالث من المحرمات. ما هو؟ بوله وتغوطه. أين؟ قال في طريق مسلوك. مفهومه أنه إذا كان الطريق هذا مهجور ما في أحد يمر فما في إشكال، ما في إشكال. قال وظل نافع. وظل النافع مفهوم أنه إذا كان الظل هذا غير نافع يعني ما في أحد يستفيد منه أصلا، يبقى فيه يجلس فيه يمر منه، فإنه يباح. لماذا قالوا يحرم أن يبول أو يتغوط في هذين المكانين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وهذا أخرجه مسلم في الصحيح. قال ومثله متشمس زمن الشتاء. مثله مثل ماذا؟ مثل الظل، يعني في النهي عنه في التحريم ما هو متشمس زمن الشتاء، يعني تعرفون أنتم الناس في وقت الشتاء يتطلبون الشمس، في وقت الصيف يتطلبون الظل، صح؟ فيقول إن المتشمس زمن الشتاء يعني زمن حاجة الناس إليه، وهو زمن الشتاء كما يحصل يعني في كثير من البلدان، تجد أنه يعني كبار السن وهؤلاء اللي ما عندهم أعمال إذا كان وقت الضحى كذا إذا جاءت الشمس يجلسون في مكان قبالة الشمس يعني يشربون شاهي نحو هذا. فيقول مثله متشمس زمن الشتاء، فمتشمس الناس يحتاجونه فيحرم على الإنسان أن يبول أو يتغوط فيه. قال ومتحدث الناس، متحدث الناس يعني المكان الذي يتحدث الناس فيه، الذي يبقى الناس فيه للحديث، فيحرم أن يبول أو يتغوط فيه. من لطيف ما مر بي هنا أن بعض الفقهاء ذكروا في متحدث الناس هذا، قالوا إنه متحدث الناس يحرم أن يبول ويتغوط فيه إذا كان هؤلاء الناس يجتمعون على طاعة أو على بر أو على حتى كلام مباح ما في إشكال، لكن إذا كانوا يجتمعون على معصية وغيبة ونميمة فقال فينبغي أن يفرقهم ما استطاع. هذا ذكره الشيخ البهوتي نفسه في بعض كتبه. قال وتحت شجرة عليها ثمرة لأنه يقذرها، تحت شجرة عليها ثمرة، فهذا يحرم أن يبول تحت شجرة عليها ثمرة حتى ولو لم يكن لها ظل ممتاز ينتفع بالناس، حتى لو كان ظلها محدودا أو متقطعا، فما دام عليها ثمرة فإن الناس إذا كانوا يريدون يأخذوا من هذه الثمار البرتقال التفاح غير هذا، فإنهم ويعلمون أن ثم أناس يعني يقضون حاجتهم في هذا المكان الذي تحته، فإنهم يتكرهون من أكل هذا الطعام فيكون فيه ضيقا على الناس. قال وكذا في مورد الماء، وكذا في مورد الماء يعني وكذا يحرم البول والغائط أين؟ في مورد الماء يعني في المكان الذي يرد الناس عليه فيأخذون الماء فيستقون الماء، في المكان الذي يرد الناس عليه فيستقون الماء. أحيانا يكون مكان يجتمع فيه ماء السيول، طيب، ويكون الناس يأخذون من هذا الماء، فما دام هذا مورد ماء فيحرم أن يبول أو يتغوط فيه. وكذلك إذا كان مثلا في الصحراء أحيانا يكون فيه بئر ويكون بجواره بركة يخرج منها الماء والناس يأتون يستقون منه، يسقون دوابهم، يعني يملؤون قربهم، آنيتهم نحو هذا، فهذا كله يحرم أن يبول أو يتغوط، يحرم أن يبول أو يتغوط فيه. قال وتغوطه بماء مطلقا، وتغوطه بماء مطلقا، فهذا محرم بماء مطلقا يعني مطلقا في الماء سواء كان موردا أو لم يكن، طيب، فالتغوط محرم في جميع الأحوال، وسواء كان الماء قليلا أو كثيرا، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، وسواء كان الماء جاريا أو راكدا. إذن التغوط في الماء محرم مطلقا إلا في صورة واحدة، في صورة واحدة وهي البحر، وهي البحر، التغوط في البحر هذا ليس محرما، ليس محرما، المراد يعني في عرض البحر أو في مكان لا يعني لا يكون مضايقا للناس في هذا المكان، ما يكون مكان مثلا الناس ينتابونه لأجل السباحة ونحو هذا ويكون مياهه ضحلة وكذا، هذا سيؤذي الناس، لكن الكلام في عرض البحر أو في عرض البحر هذا مباح، كما يكون في بعض السفن يكون التصريف كله على البحر نفسه، وهذا لا يؤثر شيئا في البحر، هذا لا يؤثر شيئا في البحر، فهذا مباح. أما ما سوى ذلك فالتغوط بالماء محرم مطلقا. طيب، فهمت من هذا أنه البول والتغوط في مورد الماء هذا محرم إذا كان ماء يريدون عليه. طيب، ما سوى المورد، ما سوى المورد غيره من المياه، نقول التغوط هذا محرم. وش باقي عندنا؟ البول فيه، البول فيه، فالبول، البول فيه تفصيل، إذا كان الماء راكدا فإنه يكره البول فيه، وإذا كان جاريا، وإذا كان جاريا فإن كان كثيرا فلا يكره البول فيه. كيف ماء جاري كثير؟ ما مثاله؟ نهر، الأنهار الكبيرة هذه ماء جاري كثير فلا يكره البول فيه. أما إن كان ماء جاريا قليلا، وهذا تصوره يعني يحتاج إلى شيء من التدقيق، فهذا يكره البول فيه، يكره البول فيه. صار عندنا الخلاصة في شأن البول والغائط جلكم الله في المياه: مورد محرم. طيب ما سوى المورد الغائط محرم إلا في البحر. البول مكروه في الماء الراكد وفي الماء الجاري القليل. وش باقي عندنا؟ الماء الجاري الكثير، هذا مباح، هذا مباح. قالوا تغوطوا بماء مطلقا. قد يحسن أن تحسب موضوع البول في الماء الراكد والبول في الماء الجاري القليل، قد يحسن أن تحسبهما ضمن المكروهات التي قبل قليل، يكون المكروه الحادي عشر والمكروه الثاني عشر. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.